وهكذا نقوله بالفم المليان اخ ملتزم، وعين الثاني افضل منه مليون مرة لانه محافظ على طريقة الله عز وجل. قيل للحسن رحمه الله تعالى: رجل يحفظ القرآن ثم لا يقوم به الليل، فقال: ذاك رجل يتوسد القرآن، أي يجعله وسادا، فكيف بمن تركه وأعرض عنه؟ قال ابن القيم رحمه الله: هجر القرآن أنواع، إحداها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به ويقرأ ويؤمن به، ولكن يعلم الحلال ويتجاوز إلى الحرام، ويعلم الحرام ويقع فيه، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. طبعا ده عند القائلين بأن القرآن لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن إلى غير ذلك من متاهات الله عز وجل يسلمنا وإياكم منه. والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. يعني أظنها كبيرة جدا إنك إن أنت تسمعني وتبقى قاعد مش فاهمني وخلاص أبني قاعد ويا ترى هيخلص فيه، دي شكلها كبير ولا بسيط؟ طيب وما شأن وما قيمته؟ وانا اتكلم بكلام ربما يدخله في بعض الخطر وفيه من اللغو ما فيه، فكيف بالله وبكلام الله عز وجل؟ انا لا اتصور ان واحد يقرأ قرآن ومش عارف معنى كلمة وخلاص ايه المشكله، المهم ان البقر تقول له يا عم قول لي مثلا كلمة دي ايه معناه ايه، لو سألت هو بيقرأ احد جنبه كده وبيقرأ وبعدين الكلمة خرجت صوته ارتفع جاه ولا حاجة، فقلت له الكلمة دي معناها ايه؟ طيب ما انت بتقرأ ايه؟ بكلام ربنا ازاي ترضى لنفسك ان ربنا بيكلمك او ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم بهذا الكلام وانت بتعد عليك كانه مجموعة من الطلاسم او الكلام اللي ملوش معنى والمهم ان انت بتقرأه خلاص؟ طيب ازاي؟ تفيد نفس الإنسان لذلك في حال أقل يبقى معاك كتاب فيه معاني كلمات جنبك، فما تعرفش كلمة وانت مش عارف معناها، لأن معنى الكلام ده ان انت يعني بتطمش كلام ربنا سبحانه وتعالى، ما انتش شاغل نفسك بان انت على الأقل تعرف معنى الكلمة. وأنا أظن الآن لو عقدت اختبار وقلت بعض كلمات ومعناها ايه هتطلع النتيجة مؤسفة للغاية وفي قصار الصورة، مش هدخل بقى على الايات الكبيره او الصور الكبيره ولا غيرها. في جزء عنا لو عقدنا امتحان دلوقتي حاله يا فلان قول لي الكلمه الفلانيه معناها ايه؟ هتبقى يعني صم صدر. فمفيش داعي للاحراج. ولكن ده كل واحد يسال نفسه وهو اقرب لنفسه. اللي هو بيقرا القران كده. هل كل كلمه بيمر عليه عارف معناها؟ بس معنى الكلمه. مش هقول بقى للأحكام المستنبطة منها ولا إذا كان في آية أخرى بالفخة ولا في حكم ثاني بيعرض هذا الحكم، لا مجرد معنى الكلمة فقط. لما يقول الزاريات العاديات مثلا عسعس أي كلام من الكلام اللي هو أو أي كلمات من الكلمات اللي تكون عامة بس هل عارف معناها ولا مش عارف معناها؟ طب إزاي؟ وقلت لو واحد عادي من البشر بيكلمك كلمة أو بعض كلمات وبعدين يجي يقول لك أنا قلت لك كذا، تقول له والله ما عرفش حتى أنا ما فهمتش بعض الكلمات اللي أنت قلتها لها. طب لما ما فهمتش ما سألتنيش ليه؟ عشان أفهمك وأعرفك مرادي من الكلام. طب إزاي أولى بكلام الله عز وجل؟ هل هينفعك يوم القيامة إن أنت تقول أنا ما كنتش عارف معنى الكلمة؟ ما كنتش عارف ليه؟

الاظهر ان يكون واو الجمع، لان لما يكون تصور واحد قلبه حي والقى السمع وهو شهيد هيبقى انتفاعه في ايدك غير واحد حصل واحد من الاثنين قلب حي ولكن ما القاش السمع وهو شهيد، او واحد ثاني القى السمع وهو شهيد ولكن قلبه فيه دخل. فلماذا اتى باو؟ الجواب باختصار انه اتى باو هنا لتغير حال الناس، لان ليس كل الناس يمكنه ان يكون حي القلب. فمساله طبعا حياه القلوب هذه مساله تحتاج الى مجاهده عظيمه، بل ان هي شغل الشاغل لعباد الله عز وجل الصالحين حياه القلوب هذه. طيب اللي يفوته هذا يبقى لسه قدامه حاجه يحصل بها الاثنين، الانتفاع بالقران الكريم اللي يوصله لحياه القلب، وهو ايه؟ القى السمع وهو شهيد. يعني واحد حاسس ان قلبه مش خاشع مع القران الكريم، او ما هوش فيه الحياه التامه اللي ينتفع بالقران الكريم بمجرد سماع، يبقى يلاقي عنده حاجه تعوضه اللي هو القاء السمع والاصغاء التام لما يلقى عليه ومجاهده النفس في هذا الباب حتى يصل الى مرحله ايه؟ حياه القلب، وبها يتم الانتفاع الاكبر. ولهذا قدم القلب على الايه؟ القاء السمع، لان الاصل في الانتفاع حياه القلب. لكن مش كل واحد من الاول، يعني واحد من مجرد ما يسمع القران الكريم هينتفع وقلبه هيبقى حي، ولا ده حياه القلب نتيجه الانتفاع بالقران الكريم؟ حياه القلب بتنتج عن الانتفاع بالقران. طيب بدايه الانتفاع القاء السمع وهو شهيد، فلما يلقي السمع وهو شهيد يبدا باول درجه من درجات الانتفاع انها تعود بالاثر الايجابي على القلب وهو حياه القلب، ومن ثم يزداد الانتفاع يوم بعد يوم لحد ما ايه؟ يتم له الانتفاع الكامل بكتاب الله عز وجل عندما يتلى عليه او يسمعه. طبعا هذا ملخص في كلام طويل قال ابن القيم رحمه الله. خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب واعي تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة، والقلب حي. طيب معافى من أضرار القلوب، يبقى يجمع بين النورين اللي هو نور القلب ونور الفطرة. وهذا وصف الله عز وجل لمثل قال فيهم: ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. وقال تعالى: الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. طبعا هنا المقصود نور الله تبارك وتعالى في قلب الايه؟ المؤمن. طبعا القرآن الكريم هذا النور كما قال الله تبارك وتعالى، بل وصفه في آيات كثيرة بهذا الوصف، بل وصفه بالروح كما ذكرنا في اللقاء الماضي. قال: فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي، يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب. ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره

عضوا عليها بالنواجذ بالضبط كقول الله عز وجل خذوا ما اتيناكم بقوه. وان الفتور والهمم الدنيه لا تصلح ابدا لحمل رساله او اقامه دين. عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور الحديثه. وفي رفض ابن ماجه رحمه الله تعالى قال مسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة. وإن عبد الحبشية فإنما المؤمنون كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. وبالله عليكم أفضل ما ينقاد له المرء إيه؟ فممكن تبين في إيه؟ أو أنا عليم في إيه؟ أنت تسمع كلامي أو أنا أسمع كلامي، فكيف إذا كنا نسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده في الحقيقة هيدفعنا إلى مسألة غاية الأهمية. أولها إن إحنا نقلل الكلام بتاعنا جدا. يعني لو استطاع الإنسان إنه لا يتكلم بلفظ من ألفاظه فليفعل. يكلم كلامه كله في القرآن أو في السنة. ولن يعدم إن شاء الله في كل ما يريد نصا من كتاب أو سنة. أنت تريد أن تقدم لي نصيحة في باب معين، إن شاء الله هتجد القرآن وهتجد السنة. أما تفرد الكلام وضرب الأمثال الخارجة عن الكتاب والسنة ونحو ذلك، كله كلام. القرآن له أثر ذاتي والسنة لها أثرها الذاتي، لأن القلوب بتعمل بتوفيق الله عز وجل والتحريك الله تبارك وتعالى، لا بكلامي ولا بكلامه. فإذا كان الحديث عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كان له أعظم أثر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وبالتالي يبقى نقلل جدا من كلامنا احنا ونكثر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام الله عز وجل. هذه واحدة. ثانية، إن إذا كان مطلوب من المسلم أن يلين في يد أخيه المسلم ويسمع لنصحه إن نصحه ويجيبه إن دعاه ويضر قسمه إن أقسم عليه، وهم إيه؟ كفرتي رهان زي بعض، بل يمكن يكون اللي بيحلف عليه اقل منه او اللي بيدعوه دونه. فكيف اذا كان اللي بيكلمه واللي بيدعوه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو ايه الفرق بين ان انا اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وان النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو اللي بيكلمك؟ هل في بينهم فرق؟ المهم ان انت تبقى متاكد ان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مين اللي بيقوله؟ مش قضيه. طب هو احنا سمعنا القرآن من ربنا سبحانه وتعالى؟ احنا سمعنا القرآن عن مين؟ طبعا يعني هنطرد كل القراء لحد ما نوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من مين؟ من جبريل، وجبريل نقله عن رب العزة جل وعلا. إذا لو كان يلزم من كل واحد يسمع حاجة أو ما يعملش بالحاجة اللي يسمعها هو بنفسه من المصدر الرئيسي يبقى مش هنعمل بحاجة خالص. فانا اقول ايه الفارق بين ان انا اقول لك دلوقتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وان النبي صلى الله عليه وسلم هو